شيخنا بالنسبة لقضية إذا الرجل أراد أن يعطي الأبناء والبنات، يعني يقسم ما لديه من عقار مثلا، فهل يقتضي هذا التسوية في حياته ولا كما هو الحال بعد موته؟ هل تعني بالتقسيم ذكران وإناث؟ هذا نعم، هذا طريقة اسمع بارك الله فيك، هل تعني بالتقسيم تقسيم إرث قبل حلول سببه أم تقسيم عطية وهبة؟ وأنا هذا سؤالي. ما هو سؤالك؟ أنا أحدد سؤالك، ماذا تعني تقسيم إرث أم تقسيم هبة؟ وأنا سؤال، هل يكون تقسيم إرث وليس بإرث؟ سبحان الله، ما أدري ماذا يكون، قد يكون من شخص تقسيم إرث، وهذا وقع مرارا وتكرارا، وقع مع حمات لي فنصحتها أن ترجع فاستجابت وجزاها الله خير، ويقع من باب الهبة والعطية، فإذا كان من باب التقسيم فلا يجوز تقسيم الإرث، يعني من باب تقسيم الإرث فلا يجوز، وإن كان من باب الهبة والعطية فيجوز، لكن لابد من التسوية لقول يعني السلام اعدلوا بين أولادكم. قصد شيخنا من حيث ذكر الأنثى. وأنا ماذا قصدت؟ يعني التسوية هنا. أنا ماذا قصدت؟ الذي قصدته. الذي قصدته. إن كانت القسمة قسمة إرث في قيد حياة المورث فلا يجوز، وإن كان قسمه من باب العطية والهبة فلا بد من التسوية بين الأولاد ذكورا وإناثا، فلا يطبق هنا نظام الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمنا منك يعني بالنسبة إنه لا يجوز تقسيم الإرث في حياته، يعني هل هو معناه تقسيم الإرث أن يقسم كل ما يملك، ولا لو قسم جزء يسمى برضه تقسيم إرث؟ لا يجوز باسم الإرث يعني أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين باسم الإرث، سواء كان كلا أو جزءا. جزاك الله خير.